راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حقيقة هذه اللقاءات نود بداية أن نشكر القائمين عليها، عسى أن تكون فاتحة خير وبداية رشد بإذن الله في تواصل ذي منفعة مع هذا الكتاب العظيم. هذا البرنامج يراد له أن ينغمس زرعا ونبتا صالحا بإذن الله مع هذا الكتاب المجيد. حقيقة كواحد من المؤمنين نرى أن القرآن لا محالة لم يأخذ حظه الأوفر أو حظه الأوجب في الاستقراء وفي النظر والاطلاع والتدبر والادكار، ولا نعيب على من لم يؤمن بالله، ولكن مآخذنا بداية على أهلنا المؤمنين، وهذه مآخذ ود وتحبب وتقرب ونصيحة، فالدين النصيحة. نرى أن هذا الكتاب أهلنا لم يستوفي من أهله ما كان يجب فيما تركهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام من وجوب النظر والقراءة وصرف جل الوقت له. في القرآن في سورة الفرقان نجد أن النبي على لسان النبي عليه الصلاة والسلام نجد قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الملاحظة أن قوله عليه الصلاة والسلام يا ربي هكذا بياء النداء لم ترد في القرآن إلا هنا. تجد كثيرا نبينا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون ربي ربي، ولكن يا ربي بياء النداء وأداتها لم ترد إلا هنا. هذا النداء الملفت المستحث عند إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني لا نجد النبي أو نبيا غيره يقول يا رب انصرني. نوح مثلا قال ربي إن قومي كذبون، ربي بغير الياء، فانصرني على القوم المجرمين أو غيرهم، ولكن في حق القرآن وهجر القرآن كانت نداء واستغاثة من النبي الذي يعلم أن لا واصلة ولا صلة بينه وبين الناس أصلا إلا هذه الكلمات المجيدة من الله، كانت بالقرآن ختاما وما سبق من الكتب الأولى من التوراة والإنجيل. فأن تسمع نبينا عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي هذا يعني أن الأمر عظيم. ما كان بعدها إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ثم لم يقل عليه الصلاة والسلام إن قومي هجروا القرآن، وهذه لذاتها ملاحظة، أن قومي اتخذوا، هم ما هجروا القرآن، هم اتخذوا القرآن مهجورا، وهذه إشارة وحديث نفس لذي نفس يسمع أنه إذا حدثته أنه هجر القرآن يقول لك أنا ما هجرت، ها هو القرآن عندنا، ها نحن نحسن طباعته ونزخرف أغلفته. هذا من الاتخاذ هجرا، هو عندنا على الرفوف مصفوفا وهو في الحوافل وفي البيوت، ولكن كم له من الساعات، كم له من الأيام يا سيدي، دعنا نهجره إذنا أو نتقبل من بعض المؤمنين أن لا يقرأه يوما يوما، ولكن الأسف أننا نعلم أن إخوتنا المؤمنين يراجعونه ويثوبون إليه رشدا كل عام في رمضان، وهذه حقيقة. نظن أن لهم شيئا شيئا من التبرير. عامة المؤمنين يحمل همهم ويحمل حملهم الذين جعلهم الله أمناءه في الأرض، أولئك هم العلماء الصالحون. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء جميعا أحسنوا البلاغة وأحسنوا العرض والعطاء، وما قصروا في شيء إطلاقا. يعني نوح عليه الصلاة والسلام قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فألف إلا ألف عام إلا خمس ألف سنة إلا خمسين عاما لم يبق نوح عليه الصلاة والسلام سبيلا إلا طرقه وراجع فيه. كذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أخذ كل تجارب الأنبياء الأولين وبنى عليها، كما قال الله في آخر هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتنى بركة دعوته وحسن خطابه تقصيا وقراءة من الذين أسلفوا من قبله من الصالحين. كان ينظر في دعوة داود وينظر في دعوة نوح وموسى عليه الصلاة والسلام وأبيه إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. فلك أخي المؤمن أن تعلم يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن سبقه من إخوانه الأنبياء ما قصروا إطلاقا أبدا، ولكن لعل في من حمل عنهم نحن المؤمنون شيء من تقصير. نسأل الله المغفرة أولا، ونسأل الله العون والدعم والمنفع والتأييد بإذن الله. ولكن لما قلنا عن شيء من تبرير نبرر لبعض المؤمنين بحسن ظننا فيهم هذا الانقطاع عن القرآن، نقول إذا جئنا تشخيصا لسبب هذا الانقطاع حقيقة أن القرآن لم يقدم لهم كما قدمه النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام لمن حضره من أصحابه الصالحين. النبي كان يقدم القرآن شيئا غير ما يقدم لنا اليوم. القرآن الذي حضره الصحابة الأقربون للنبي عليه الصلاة والسلام، ولك أن تسمع الآن واصغي لها سمعك، كان حياة، كان سبب الحياة، كان بداية النهار والليل، كان سبب النور، كان كل شيء. حتى إذا انفضوا عن القرآن اشتغلوا بدنياهم، ولكن نحن الآن نعيش الحياة شيئا آخر. القرآن لا يشكل لنا اليوم نبت حياة ولا منبع نور ولا كلمة روح إطلاقا. ومن الآن أقول لك أخي أن هذه الكلمات ليست كلمات مصفوفة. في اللقاءات المقبلة بإذن الله إن أتقان الله ستجد أن حقيقة القرآن لم يقدم على وجهه الأصلح الأحسن الذي سبق وقدمه النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابه. من الآن نقول أن القرآن ما لم يقدم حياة تقوم به الحياة وسببا للحياة لا بد أن يتراخى الناس، سواء المؤمن أو غير المؤمن. إذا المؤمن، نحن المؤمنون الآن بضع خمس من سكان الأرض مقصرون حقيقة، وهذا ليس جلدا للذات، هذا تشخيص، ولا يعيب الله على المؤمنين إذا قرأوا أنفسهم ونقدوا في ذاتهم أين الخلل وأين الثغرات. العكس، حديث النبي الصحيح: الدين النصيحة، ولو لم تكن هناك ثغرة لما كان واجب لنصيحة أصلا إطلاقا. ثم حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام أن المؤمن مرآة أخيه يحوطه من ورائه، ويعرف الرجل شيئا من تقصيره من أخيه. بالتالي هذا ليس جلدا للذات ولا تقريعا، هذا تذكيرا وإشارة لعلنا ندفع باتجاه الصالح. حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سيرته وسنته كإمام معلم صالح عليه الصلاة والسلام أنه كان يسير في آخر الركب فيزجي الضعيف ويردف، يعني يكون في آخره ويعينه ويدعو له. الآن لابد أن نشخص لما تأخرنا عن القرآن، لما اتخذنا القرآن مهجورا. أكاد أجزم لو قدم القرآن على أنه سبب الحياة كما أن الدرهم والدينار سبب للحياة لما قصر عنه يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي. الناس الآن تسعى على الرغيف، لعل كأن هناك إشارة ما أن الصحابة والبعث الأول الصالح الذي حضر حوض النبوة الأكرم عليه الصلاة والسلام كأن هناك إشارات بليغة كانت تشير أن الصحابة تلقوا القرآن خيرا من دينار ودرهم، ثم كانوا إذا انفضوا عن القرآن اشتغلوا كما قلنا في دنياهم. الآن نحن القرآن عندنا شيئا آخر، لعلنا ننظر إليه بصورة مقدسة بعيدة، ذلك الكتاب المزخرف الذي يفيء أحدنا إليه كلما شعر بفراغ من وقت أو عطش من روح أو هكذا. يجب أن نعترف أننا نفيء للقرآن، دعنا نقول تسليا ولو كان تعبدا، هذه تعبد بالتسلية. احنا نعلم اننا اذا جلسنا في جو دافئ في بيتنا او حتى في المسجد فتلونا صفحة او صفحتين او جزءا، تجد ان التعويل على كم جمعت مما قرأت. ماذا افاد هذا الكتاب؟ الآن ما يحكم الناس في حياتهم ليس الكتاب اللي هو القرآن. مرة أخرى، الأمة الصالحة، العلماء الذين نقلوا البلاغة بأمان، لعلنا ننصح لأنفسنا وننصح لإخواننا من المؤمنين ومن العلماء جزاهم الله خيرا، أن دعونا ننظر ونفتش في رحالنا وبضاعتنا، لعل شيئا تأخر، إن لم يكن شيء تأخر فنحن في خير بإذن الله، والعيب في من تلقى. إنما نريد ألا يقصر الذين يعطون الكتاب وينثرونه في الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كما كنا نشير ونقدم لها أنه كان يقدم الكتاب حياة. أولا، القرآن نفسه يتكلم عن نفسه على أنه حياة. من واقع سورة الأنعام قول الله لا إله إلا هو: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. انتبه لهذه الكلمات، كلمة كلمة أخي. الله يتكلم بداية عن الموت والحياة، هذا يعني أن الناس لا تنفعل ولا تفعل إلا إذا كان الأمر أمر موت أو حياة. هو الرجل يعلم أنه لو لم يخرج إلى باب مرزقه ومبيعه وتجارته يموت ويموت بنوه، لذلك يسارع إلى المبيع والتجارة سعيا أشد وأسرع من سعيه للكتاب والكلمة أو أي شيء من سائر الدين. وهذا واضح إخواننا، كما قال: ومن كان ميتا فأحييناه، فلاحظ الأمر أمر موت أو حياة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. انتبه، الله يتكلم عن يمشي وعن ناس، فواضح أن المشي والناس والحياة والموت أصلا هي بداية من هذا الكتاب. فما لم يلتفت وما لم ينتبه أن هذا الكتاب هو أصل بعث النور والحياة في الناس، كيف الآن هذه اللقاءات التي ستأتي بإذن الله هي للتأكيد أن هذا الكتاب كان حياة، وليس فيه لا رصفا ولا صفا ولا زخرفة للقول والدعوة أن هذا الكتاب إذا قرأته كما قال عليه الصلاة والسلام أننا مأجورين بأعلى درجات الحسنات. لعل هذه الأحاديث ما لم تتدبر هي التي أوحت إلى الناس أن القرآن شيء من قداسة تضيف في مدخرك الحسن حسنات على حسنات. ولكن إضافة إلى هذا، كان يجب أن تعلم ويعلم المؤمنون جميعا وأهل الأرض جميعا أن في هذا الكتاب كان أصل الحياة. واللقاءات المقبلة بإذن الله نكاد نجزم أن القرآن يشي بسببين للحياة، أولهما الماء كسبب أول وأخير للحياة كلها والتجارة وأفعالها، ثم القرآن نفسه. وستجد أخي أن القرآن يربط ويعقد ويصل بينه وبين الماء كأنه ماء، وستجدها غضة صريحة طرية بإذن الله. بداية حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. القرآن ذكر، الله يقول عنه هذا ذكر، وهو من أعلى الذكر، فالذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. من الآن نريد أن نقاعد أن هذا الكتاب ليس كتاب قداسة متلو بعيدا عن واقع الحياة. لطالما اشتغل الصالحون والدعاة والعلماء ليقولوا للناس أن هذا القرآن منهج حياة، ولكن لعلنا نحن الذين قلنا للناس إن هذا القرآن منهج حياة، لعلنا لم نحسن عرض هذه البضاعة الطيبة الطاهرة الصالحة. لو رجعنا إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في نعته لهذا الكتاب وتقريبه للناس، كان واضح تماما أنه يتكلم عن أننا نكون أو لا نكون بهذا الكتاب، وأنه لا يشكل زخرفا من القول وأنه زينة في الحياة الدنيا، بل هو ما تكون به أو لا تكون. الآية التي كنا فيها من آية الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فواضح أن الله يتكلم عن الحياة وعن الموت وعن المشي وعن العلاقة بين الناس وعن النور والظلمات في آية واحدة، فما لم تحملها في قلبك هذه الآية لتجري بها إلى الكتاب مقبلا عليه، سنبقى كما بدأنا من قبل ندكر القرآن أو نثوب إليه كل عام مرة وكل حول مرة، هذا إذا ثاب بعضنا. مرة أخرى إخواننا، هذا تذكير وليس تقريع وليس جلد إطلاقا. الدين النصيحة: إنما المؤمن من علم ثغرته فأصلحها وأقام عليها ثم نصح لإخوانه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فبالتالي كما فطنا بإذن الله أننا سنأتي في الحلقات القادمة بإذن الله، وهذا البرنامج مشكور من قام عليه بإذن الله، سيكون لتقريب الكتاب حياة في الناس. من الآن ولو سمعتها ثقيلة على أذنك، ولكن اعلم أن القرآن يقوم في الناس مقام الدينار والدرهم الصالح من غير تجارة ولا بيع. ولكن حديث النبي الصحيح الذي يؤكد هذا أنه قال: مثل صاحب العلم الذي يعلم ولا يعلم كمثل صاحب الكنز الذي لا ينفق منه. فهذا شاهد من النبوة على ما قلنا. ثم في الصفحات الأول من سورة البقرة في أولها نقرأ أن الله قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. استمع إلى اشتروا، فما ربحت، استمع إلى ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فواضح أن الله يعلم أن العبد بذاته مندفع متوجه إلى ذات اللمعة من الدينار والفضة، تارك للكلمة والحياة ما لم يعقل. ولكن في أول الكتاب الله يعلم أن العبد الذي فطره الله عبد متاجر، عبد تاجر. لأجل ذلك حتى ونحن نسمع الكتاب نسمعه من دكاكيننا، ثم حتى نفرغ من أبواب الرزق، ولا محالة احنا لابد أن نرتزق، نفيء إلى هذا الكتاب. ولعل الله يعلم كما قال: أولا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ونحن أقرب، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. من أجل ذلك كلمنا من أول القرآن عن التجارة والربح والبيوع. ألم ترى إلى الصالحين الأولين في بعث النبوة الأول قال الله فيهم: لا إله إلا هو، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. من الآن واضح أن الكتاب يقوم في الناس مقام الحياة بدل الموت ومقام النور أمام هذه الظلمات. ما بعث نبي أصلا إلا ليخرج قومه من الظلمات إلى النور، كما في أول سورة إبراهيم قال الله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. هذا أصل البعث. الكتاب بذاته نور كما قال الله في آخر النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ثم قال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. بالتالي من الآن هيئوا أنفسكم، نهيئ أنفسنا بإذن الله أن نقبل على الكتاب الذي اتخذناه مهجورا، على رف، على صف زخرفناه. ليس هذا ما يعنينا، يعنينا الآن بعد التشخيص أن نصلح من أنفسنا. لن ننفع الله في شيء ولن نضر الله في شيء، إنما هي أنفسنا التي ستنفع أو تضر، كما قال لا إله إلا هو: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، حتى قال: إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نهيئ أنفسنا بإذن الله للقاءات المقبلة لنسمع أن هذا الكتاب نكون به أو لا نكون. الأمة الخيرية الصالحة الأولى التي حملت النبوة وأخذت عن النبي هم الذين فتحوا الأرض كلها، ثم عم بهم النور مشارق الأرض ومغاربها بهذا الكتاب وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا بضع أحاديث تشي من كلام النبوة البليغ أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن مكامن النفس ورغبات الناس، فيربط القرآن في ذات حياتهم. عندنا حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه يقول: أيحب أحدكم أن يأتي بطحان أو العقيق؟ بطحان أو العقيق هي الأسواق التي كانت في طرف المدينة، بطحان أو العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين. كوماوين هي عظيمة السنام الضخمة، زهراوين يعني منيرتين بيضاوين، كوماوين زهراوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. فقال الصحابة: بلى نحب يا رسول الله. قال: ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية أو آيتين؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاثة، وأربعة خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. اسمع، بالتالي التفت إلى الحديث، كما وقفنا عند آية الأنعام فوجدناها تتكلم عن الحياة وعن الموت وعن المشي وعن الناس وعن النور في آية واحدة. هذا الحديث يتكلم كذلك لمن ادكر وتدبر على أمر عظيم. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أراد أن ينشر الكتاب فيهم حدثهم عن التجارة، وحدثهم عما تهفو إليه أنفسهم. هو يعلم أن الإنسان بطبعه تاجر. آدم أول ما خلق، وستأتي إن شاء الله الأحاديث، أول ما خلق إذا ذكرت الأحاديث التي بدأ فيها مع الله، كان تاجرا وكان حريصا على الخير. من اليوم الذي سعى فيه إلى الشجرة وترك ما حوله، واضح أن الإنسان يهفو إلى الشجر وإلى الدنيا وإلى الأرض. فقال عليه الصلاة والسلام عن الناقة، فقال: ألا يحب أحدكم أن يأتي بطحان، لاحظ اللي هو السوق أو العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين. لما قال كوماوين زهراوين، هذا تسويق صالح من النبي، يعلم هذه دعاية صالحة. كما نزخرف نحن بضاعتنا، النبي لا يزخرف ولا يبالغ عليه الصلاة والسلام، ولكن يتكلم بالحسنة الصالحة. فقال كوماوين زهراوين، هكذا ستهفو وسترغب أنفس المؤمنين. فقالوا: نحب يا رسول الله. ولاحظ كيف قال: قال من غير إثم ولا قطيعة رحم، لأن الأسواق والتجارة كلها أو بعضها يشوبه الإثم وقطيعة الرحم والتناجش والتحاسد. هذا كتاب صالح، هذه بضاعة لا نجش فيها ولا قطيعة رحم بإذن الله. فقالوا: بلى. فقال: لأن يغدو، ألا يغدو أحدكم، انتبه، ما قال يذهب، قال يغدو. هو يعلم، هذا نبي معلم عليه الصلاة والسلام. يغدو، أنت متى تغدو؟ إحنا نغدو ليس عبادة، إحنا نغدو تجارة وارتزاقا. ألم يقل في حديث صادق آخر عليه الصلاة والسلام، قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، انتبه، الغدو هو أول النهار. فقال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية أو آيتين، خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الإبل أخي هي حقيقة أصل معاش الناس، أصل معاش الناس، هي راحلتهم